قال الحافظ وقوله عز وجل وقل ربي زدني علما، واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم. القرآن كله من أوله إلى آخره لا تجد طلب أو أمر الله عز وجل من نبيه أن يسأله الزيادة في شيء إلا من العلم. وقل ربي زدني، هذا أمر بماذا؟ بالزيادة. قل ربي، قل، هذا أمر من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، ربي يا ربي زدني علما، ولم يذكر شيئا آخر مما يطلب الزيادة فيه. فدل ذلك على ماذا؟ على أن العلم له فضلا ليس لغيره من سائر الصفات. قال لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الزيادة من شيء إلا من العلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مفسرا معنى العلم، لأن لفظ العلم هذا من حيث هو لفظ مشترك، وإن كان من حيث ما جاء في الشرع ليس بمشترك. لماذا؟ لأن الألفاظ التي ترد في الشرع لا تفسر إلا بمراد الشرع، فليس ثم اشتراك. لكن في أذهان الناس قد يقع ثم اشتراك في لفظ العلم، فلابد من تفسيره. فما المراد بالعلم في هذه الآية كغيرها؟ ربي زدني علما، علم ماذا؟ دنيا؟ لا، ليس هذا المراد، إنما المراد به العلم الشرعي. ولذلك قال الحافظ رحمه الله تعالى والمراد بالعلم العلم الشرعي، يعني الذي مصدره الشرع، العلم الذي مصدره الشرع، يعني الكتاب والسنة. لا نأخذ إلا من الكتاب والسنة، لا نأخذ من المعقولات ولا من كتب الفلاسفة ولا المناطق ولا الصحف ولا المجلات ولا الإنترنت ولا غيره، وإنما المصدر ما هو؟ الكتاب والسنة، هو الذي يكون مصدرا لتلقي الأحكام الشرعية. فمن كان ناظرا في العلم الشرعي فلينظر في الكتاب والسنة، وما عداه فليس محلا للنظر البتة، وإن ظن بعض الناس أنه مصدر للعلم. ولذلك وجد من أهل العلم السابقين من هو ينظر صباح مساء في كتب الفلاسفة وفي كتب المناطق، فضلوا وأضلوا كما هو معلوم في محله. قال العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، هذا كله من العلم الشرعي، وهو واجب، يعني عقيدة عبادة معاملة، كل فعل لك يا عبد الله لابد أن يكون فيه حكم شرعي، كل قول لك يا عبد الله لابد أن يكون فيه حكم الشرع، يعني لله عز وجل ماذا؟ حكم فيه. كل قول يصدر عنك وكل فعل وكل ترك لابد أن يكون لله عز وجل حكم شرعي فيه، بمعنى أن يبين هذا واجب وهذا مندوب وهذا حرام وهذا مكروه وهذا مباح. ولذلك قرر ابن القيم رحمه الله تعالى فيما يتعلق به محل العبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه من أقوال الأعمال الظاهرة والباطنة. ولا شك أن العمل ظاهرا وباطنا إما أن يكون محل العبادة القلب، وإما أن يكون محل العبادة اللسان، وإما أن يكون محل العبادة الجوارح والأركان، لا رابع لها في بني الإنسان، إما القلب وإما اللسان وإما الجوارح والأركان. قال هذه ثلاثة، وكل واحد من هذه المحال يتعلق به الأحكام التكليفية الخمسة، إما واجب وإما مندوب، إما إيجاب وإما ندب، وإما تحريم وإما كراهة وإما إباحة، خمسة في ثلاثة، ها 15 قاعدة. قال من كملها فقد كمل رحل العبودية قائمة على 15 قاعدة، من كملها فقد كمل العبودية، بمعنى أنه إذا عرف ما يجب على قلبه وما لا يجب وما يحرم وما يندب وما يباح كفية. وكذلك ما يتعلق به باللسان، وإن خالف رحمه الله تعالى في أن اللسان ليس فيه مباح، وإنما هو إما إيجاب وإما تحريم وإما ندب وإما كراهة، ليس فيه مباح. لماذا؟ لأنك إذا تكلمت فهذا إما لك وإما عليك، فهو داخل إما في الإيجاب والندب وإما في التحريم والكراهة. ولولا لم يكن في كثرة الكلام المباح إلا أنه قسوة أو يسبب قسوة القلب كما قال رحمه الله تعالى لكفى في كونه إما محرما وإما مكروها. ثم ما يتعلق بالجوارح والأركان فهي خمسة أحكام كذلك متعلقة بها. إذن المحال ثلاثة وكل واحد من هذه المحال يتعلق بها الأحكام الخمسة التكليفية، حينئذ 15 قاعدة لا بد على كل مكلف سواء كان عاميا أو غيره، وهنا يحصل التفريط، سواء كان عاميا أم غيره، أن يعرف ما له وما عليه. ولذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عرف الفقه بأنه معرفة النفس ما لها وما عليها، ما الذي يجب لها وما الذي يحرم عليها. إذن هذه الإشارة من حافظ بن حجر رحمه الله تعالى في تفسير معنى العلم ليتم توجيه طالب العلم إلى المقصود الصحيح. لماذا؟ لأن العلم سيكون هدفا لك، بمعنى أنك ستسعى في تحصيله. من سلك طريقا يلتمس فيه علما، إذا ما هو هذا الطريق وكيف يكون وما هو هذا العلم؟ لابد أن تكون ثم خطوات واضحة بينة لطالب العلم، ما هو الطريق الموصل إلى هذا العلم؟ ثم أولا ما هو هذا العلم؟ هو علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، علم العقيدة، علم الفقه، علم العبادات. ولذلك قال رحمه الله تعالى ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، لأن هذه العلوم الثلاث التفسير والحديث والفقه، التفسير والحديث التفسير متعلقه كلام الله عز وجل، والحديث متعلقه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جمعت ماذا؟ الوحيين. وإذا جمعت العلم بالوحيين فقد كفيت، جمعت العلم كله. ثم الفقه المراد به ما يتعلق بأحكام المكلفين من حيث الظاهر من التفسير ومن الحديث، فهو أشبه ما يكون بتفسير مكرر وكذلك حديث مكرر. إذا مدار معرفة العلم الشرعي يا طالب العلم، مدار معرفة العلم الشرعي كائن على معرفة التفسير والحديث والفقه. وليس مقصود الحافظ رحمه الله تعالى أنك تشمر من الليلة تبدأ في التفسير والحديث والفقه، لا، ثم ما يمكن أن يفهمه طالب العلم بنفسه وثم ما لا يمكنه أن يفهمه بنفسه، لابد من تدرج ولابد من علوم آلة ونحو ذلك. إذن مدار ذلك على التفسير والحديث والفقه، وليس المراد أن طالب العلم يبدأ بهذه العلوم، لا، وإنما المراد أن العلم الشرعي موجود في هذه العلوم الثلاثة.